إذا المطر والبرد والخوف والليل غطوا محيطك كل شي ما يهمك، أبلغت كل الجد والجهد والحيل والهم خلى عيشتك مثل سمك. اقنع مقسومك من العدل والميل، أياك تحرق بالهواجيس دمك، واصبر أسيام السعادة مقابيل تمسي تجمع صفوة القوم يمك، من كثر مالك قدروك الرجاجيل، من قل مالك كل واحد يذمك. دنياك صعبة خلها بالتساهيل، واصبر وردد كلمة الله بفمك. لا تكثر الشكوى ولا القال والقيل، إلا لأخوك المنتمي وابن عمك، ما حد سواهم المحن والغرابيل ولا دام حب إلا مع أبوك وأمك.